بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامج ثلاث دقائق أسرية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم ثلاثة في ثلاثة، ثلاث لغات تبني وثلاث لغات تهدم، ثلاث لغات تشيد وثلاث لغات تحطم وتدمر. هذه الثلاث لغات مهمة جدا في بناء شخصية أبنائنا، وهناك في الجانب الآخر ثلاث لغات تهدم وتحطم هذه الشخصية وتجعلها شخصية ذليلة. استفدنا هذه الثلاث لغات من الأسر المتميزة في تربية أبنائها، فوجدنا أن اللغة السائدة في تلك الأسر المتميزة في تربية أبنائها هي لغة الإيمان، فالابن يربط بالله عز وجل في الحوادث وفي يعني كل ما يحصل في الأسرة. فإذا جلسوا على الطعام قالوا أن هذا الطعام من الله عز وجل الذي ينبغي أن نشكره وأن نحمده عليه، وأيضا يذكرون الأبناء بالبسملة مثلا في بداية الطعام، يذكرون الأبناء بأن الله معهم، يذكرون الأبناء بأن هذه النعم مربوطة بطاعتنا لله والقرب منه. لغة الإيمان، لغة التعليم، فوجدناهم بأنهم قبل التكليف يعلمون، يجلس الأب ولا الأم مع الابن وتعلمه الطريقة، وبالتالي فإنه عندما يدخل في العمل يدخل وهو عارف لطبيعة العمل. الأمر الثالث التحفيز، وهي سنة ربانية، إذا كلف ودعي لشيء وجدنا بأنهم يضعون الحوافز، سواء الحوافز الأخروية المعنوية أو المادية، فيضعون مثلا إذا حفظت كذا لك كذا، وإذا سويت واجبك نبي نسافر أو نبي نروح فسحة، وهكذا. إلى الجانب الآخر اللغات التحطيم، وهي لغة الاستهزاء، أنت وجهك، أنت هذا شغل هذا، فيستهزئ به بشكل. أو اللغة الثانية هي لغة الإحباط، أنت ما فيك خير، أنت ما فيك كذا. اللغة الثالثة هي لغة التسلط، وهي الضرب أو التعنيف. أيها الإخوة، أبناؤكم أمانة فأحسنوا تربيتهم، والحمد لله رب العالمين.